قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعني هذا أراد به أن يبين أن الشر أو بعض الشر مما يحتاج المسلم أن يعرفه، لا سيما إذا ترتب عليه بالنقيض كالتوحيد مثلا. لا يتصور حقيقة التوحيد إلا من تصور حقيقة الشرك، لابد من هذا. ولذلك هما يجتمعان أصلا في كلمة التوحيد، لا إله، هذا إبطال لاستحقاق العبودية لغير الله عز وجل، إلا الله، هذا فيه إثبات الألوهية لله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا اجتنبوا الطاغوت هذا يدخل فيه طاغوت العبادة وطاغوت الحكم وطاغوت الطاعة والمتابعة. إذا لا يمكن أن يعرف أن الطاغوت هنا الذي أمره الله عز وجل أن يكفر به، فمن يكفر بالطاغوت، لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا عرف أن من الطواغيت طاغوت عبادة، يعني كالصنم كالوثن كالولي الذي يعبد من دون الله عز وجل، كيف يكفر به وهو لا يعرفه؟ هل يتصور أن يكفر شخص بشيء لا يتصوره أصلا؟ ولذلك معرفة الكفر بالطاغوت وحقيقة الكفر بالطاغوت هذا من العلم الذي يعد أنه فرض عين على كل مسلم. كيف يصح إسلامه عندما نقول هذا مسلم؟ كيف يصح إسلامه؟ لابد من ماذا؟ لابد من معرفة لا إله إلا الله. لا إله هذا فمن يكفر إلا الله ويؤمن بالله، إذا تقابله. إذا لا يتصور أن يتحقق عبد به بالتوحيد والإسلام والإيمان إلا إذا عرف الكفر به بالطاغوت، وما هو الطاغوت وحقيقته ورؤوسه إلى آخره. ولذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة مفردة في بيان ما يتعلق بالطاغوت من حيث المعنى ومن حيث أنواعه ورؤوسه. فسأل هنا حذيفة عن الشر لأنه قد يتوقف عليه ماذا؟ معرفة الحق. وهنا ليس المراد أن الإنسان يترك الحق ويطلب الشر، لا، وإنما يعلم الحق فيطلب العلم الصحيح. وإلا لو قلنا نطلب ما عند الأشاعرة وندرس ما قبل أن ندرس مذهب السنة والجماعة من أجل أن لا نقع فيه، هل هذا مراد؟ لا، ليس بمراد، وإنما المراد أن يتقن الحق ويعلمه، هذا الأصل. وبعض الحق، ولذلك قيدته بعض الشر، بعض الحق قد لا يتصور إلا بمعرفة النقيض، بمعرفة النقيض. ولذلك المسلم قد يقال له مثلا مذهب السنة والجماعة إثبات وإقرار الأسماء والصفات على ظاهرها دون تحريف، لو لم تأتي بمثال للتحريف قد لا يتصوره، كذلك فيقال بل يداه، يعني أول اليد ماذا تفهم منها؟ اليد المعروفة، دون أن يثبت مثيل لها أو شبيه، كذلك حينئذ إذا قيل له بل يداه قال بعض المبتدع بل نعمتاه، عرف كيف وقع التحريف المعنوي. كذلك بل الرحمن عرش السوى قيل السولى، حينئذ يعرف مقابله، لكن لا يلزم من ذلك أن يتتبع كل ما قاله أهل البدعة. إذن معرفة الشر هنا في كلام حذيفة ليس على إطلاقه. بعض الناس قد يستدل بهذا بمعنى أنه قد يتفرغ لمعرفته، ولذلك فقهاء الواقع الآن قد لا يتقن التوحيد وعنده خلل في أصول التوحيد، ثم صباح مساء وإذا به يتبع السياسات الأوروبية والأمريكية من أجل أن يحذرها. طيب تعلم أولا التوحيد قبل أن تعرف ما عند أولئك، إذا عرفت التوحيد وكنت أهلا للرد حينئذ لا إشكال فيه، لا ننكر إنسان يتتبع هذه الأمور من أجل أن يرد عليها، أما من أجل الثقافات فقط هذا من ضياع الأوقات. فالشاهد هنا لا يستدل بهذا الحديث في غير موضعه. معرفة الشر هذه لابد منها في مواضع لكل مسلم، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الشرك الأكبر، ومعرفة بعض الشر قد يتعين على بعض طائفة من الأمة كأهل العلم أو بعض طالبة العلم مما يتعلق بالبدع الواقعة في العصر ونحو ذلك، فيعلم ويتعلم أو يدرس أو يقرأ ما وقع فيه من أجل أن يرد عليه. وأما كل مسلم يخاطب بذلك أو كل طالب علم يخاطب بذلك فالأمر ليس على جادته، وهذا الحديث لا يصلح أن يكون مستندا له البتة.